من ضيع عيش السنين في كلام ونين غلطان في مين يا حبيبي خلينا عايشين ده العمر كله في ثانيتين عديها لي